في قول اللي هو ايه الجمره والتمره، وجابوا له الجمره والتمره وهو صغير ليه، كان هو نكش دقن فرعون، ففرعون خاف منه وهو عنده في القصر وهو صغير في السن، ففرعون ايه خاف منه، فقال ايه لا احنا هنمشيه من القصر خالص. فمرات فرعون قعدت تعيط لانها كانت بتحبه جدا، قالت له لا احنا نجيب ايه تمره وجمره ونحطهم قدامه ونشوف هيختار التمره ولا الجمره. قصه كده خلاص. المهم هو اختار الايه ده في القصه اللي بتتقال، كل دي اسرائيليات والله اعلم بيها، اختار الجمره فلسعت له لسانه فقالوا انه بقى عنده لدغه. ده قول. القول الثاني انه لما قعد في اهل مدين 10 سنين اتغيرت اللكنه بتاعته، بعد ما كان مصري بقى ايه اردني، يعني مثلا بدل يقول السياره يقول السياره مثلا، خلاص فتغيرت اللكنه بتاعته خلاص. فهو بيقول واحلل عقده من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. مين؟ هارون اخي. الله اكبر. شوفوا بقى هنا يا اخواتي وقفه مهمه جدا، ان الداعية الحق ما بينظرش مين اللي يوصل الدعوة، هو بينظر ان الدعوة توصل وخلاص، مش بقى انا وانا كلم الله وهو كلمني انا، بس انا هجيب حد يشرك معايا ليه، وانا بدي انا مال، وفلانة تقعد مكاني ليه، طب وفلانة تدي ليه، طب انا بحفظ فلان شوية دول يحفظوا ليه، مش انا بحفظ، تعالوا هتحفظوا معايا، انا اللي هقوم بالموضوع كله. يعني يهلك من ظن ذلك، يعني يهلك. والواحد رآها كتير في مجالات كتير جدا، ان اللي بيقوم لوحده وبيبقى متخيل ان هو هيقوم بالدنيا كلها لوحده للأسف بينهار بناؤه، لان انت لو مبتغي وجه الله اقسم بالله ما هيهمك مين اللي يوصل. يا رب رزقنا الاخلاص، المهم الرؤية تفضل مرفوعة. لذلك هو بيقول له ايه، بيقول له اشدد به ازري، الاول اجعل لي وزير من اهلي. وزير في ايه؟ هو ملك، ما هو ملكم الدعوة، ملكوا في الدعوة، فالوزير ده في الدعوة برضو خلاص. وزيرا من أهلي. مين يا رب؟ هارون أخي. ليه؟ أشدد به أزري، يشدني كده. هقول لكم على حاجة، أنا هو بعلمكم مثلا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمني، بدون المعلمات اللي بيساعدوني الحلقة هتقوم؟ يبقى هما بيشدد بيهم أزري ولا لأ؟ من باب شد الأزر، صح ولا لأ؟ يبقى دي لازم تفهميها، ان انت في اي مجال في حياتك لازم تدعو الله سبحانه وتعالى ان يسخر لك من يشدد به اذنك. لازم تبص تلاقي واحده جارتك شايله همك وتتصل بيكي وتخبط عليكي وعملت ايه وسويت ايه، طب خلي العيال عندي وروحي انت شوفي ابنك مش عارفه ايه، صح ولا لا؟ ده من باب شد الازر ولا لا يا اخوات؟ يبقى انت لازم تدعي من الله سبحانه وتعالى انه يجعل لك من يشد اذنك، مش لوحدك كده مزعزعه، لا ده انا محتاجه. انا لما ببقى في موقف، كلنا يا اخوات لما بتبقي في موقف فيه مصيبه، اسال الله سبحانه وتعالى ان يخفف علينا، او يعني حاجه خطب جلل نزل بيكي، انت الناس اللي حواليك بيبقوا متخيلين يجوا يكلموكي ايه، والله يا حبيبتي يعني مش عارفه اقول لك ايه، انا اصل انت عارفه الكلام كله، هو انا اللي هقول لك؟ والله يا اخوات انا احتاج كلامك بطريقه انت لا تتخيليها، انا محتاجاكي تشدي ازري، محتاجاكي تقويني، محتاجاكي تقولي لي، لان الانسان بينسى والشيطان بيلهيه. انا عارف ان ربنا سبحانه وتعالى قدر وكذا وما شاء الله وكان وما لم يشاء لم يكن، وان دي اقدار وان ده مكتوب وكذا، بس النفس ضعيفه فانا بضعف، فمحتاجاك انت بقى تقولي لي اصبري واحتسبي، اصبري تتقوي بربنا، وما لك من قوه من دون الله، ايه يا اختي في ايه اللي جرالك، احسبك من الاقوياء، احسبك على خير، اصبري بس برفق خلاص. اشدد به ازري واشركه، مش بقى هو يبقى على الهامش كده من بعيد لبعيد، لا ده مشارك في امري. ليه يا رب كل الكلام ده؟ طب انت عايزه ليه؟ كي نسبحك كثيرا، الله اكبر، ونذكرك كثيرا، مش الاول عشان نبلغ الدعوه، لا الاول نسبح الله سبحانه وتعالى. التسبيح هو يا اخوات، التسبيح يعني ايه؟ مش تنزيه، ماشي، هيقول ايه يعني؟ مش سبحان الله وبحمده مثلا، او سبحان الله اسلام ده ولا مش اسلام؟ مش ده سيدنا موسى الله اللي اليهود بيقولوا يعني اليهوديه؟ مش حاجه اسمها يهوديه بقى، احنا قلنا في ايه؟ في اسلام. طيب كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. الايه اللي بحبها قوي قوي قوي، قال قد اوتيت سؤلك موسى. الله اكبر، والله ايه احنا استجبنا لك خلاص. قال قد اجيب، قد اوتيت سؤلك يا موسى. طب انا استجبت لك دلوقتي، اوعى تستغرب، اوعى تستغرب ليه يا رب. ما استغربش ليه؟ ولقد مننا عليك مرة اخرى. كل واحدة فينا يا اخوات تقف قدام الآية دي وكأن الله سبحانه وتعالى بيقولها لك انت، ولقد مننا عليك مرة اخرى. لو النهاردة كل فينا واحدة روحت وقعدت مع نفسها وشافت كم مرة ربنا من عليها فيها قبل كده، كم مرة؟ هاتي بس مرة، يعني 10 مرات بس مثلا اللي انت هتفتكريه واكتبيهم وشوفي قد ايه منة ربنا علينا يا اخوات. وجميل قوي قوي قوي لما تربطي الموضع ده بتاع ولقد مننا عليك مرة اخرى بالموضع بتاع سورة القصص اللي هي ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض. ان نمن يبقى إرادة المن من الله سبحانه وتعالى علينا. كيف يمن الله سبحانه وتعالى علينا يا أخوات؟ هي دي. فشوف ربنا سبحانه وتعالى بيذكر سيدنا موسى، دي مش أول مرة يا موسى ها أمن عليك، ومش أول مرة أستجيب لدعائك، ده أنا استجبت لدعائك من قبل ما تدعيني أصلا. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا، إذ هنا يعني حين، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. الله أكبر. هل دعا سيدنا موسى ساعتها ان ربنا ينقذه من يد وبطش فرعون لما كان بيقتل الذكور؟ لا. طب ده ربنا سبحانه وتعالى استجاب لدعائه من قبل ان يدعي. سبحان الله. الله سبحانه وتعالى يا اخواتي يستجيب لدعائنا من قبل ان ندعي، ولكنه يحب الدعاء. الله سبحانه وتعالى يحب ان ندعوه. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. أوحي إلى أم سيدنا موسى إن هي تقذفه فين؟ في التابوت. فقذفيه في اليم. قالت إيه الفرق بين اليم والبحر؟ دايماً اليم في القرآن تأتي مع مواضع الخوف. الخوف، في خوف، في رهبة. فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. يبقى هو من الاول قذف في قلب موسى ان ده ايه؟ ان ده ايه؟ عدو لمين؟ لربنا الاول، وبعدين لمين؟ ليه هو عدو لي يعني لربنا وعدو له. ها ياتي بقى الجمال، والقيت عليك محبه مني. الله اكبر. فاكرين بقى لما قلت لكم الايه اللي في اواخر مريم، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل الله الرحمن ودا، كما ألقى الله سبحانه وتعالى على سيدنا موسى المحبة. هل انت ما بتشوفيش الموضوع دوت في حياتك؟ تلاقي واحدة بتكلميها بس في التليفون تحس ان انت حبيتيها بجد، تحس كده ان ربنا ألقى عليها محبته. واحدة تشوفيها تحس ان انت مش قادر تستغني عنها، ربنا أرخى عليها محبته من عند الله. وده مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الحديث القدسي، إذا أحب الله عبدا نادى في جبريل، لا حديث بس نبوي، نادى في جبريل إني أحب فلانا فأحب إلى آخر الحديث. ولي تصنع على عيني، خلي ولا تصنع على عيني دي شوية لما نجيبها. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. جاب له بقى الحكاية من الأول تاني، دي كلها إيه؟ بيذكروا بنعمه ومننوا عليه. خلاص. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك أمك. ليه؟ كي تقر عينها. اللهم قر عيننا بأولادنا يا رب. ولا تحزن. وإيه كمان يا رب المنة اللي غير كده؟ وقتلت نفسا فنجيناك من الغم، خليناك تهرب من البلد اللي انت كنت فيها. خلاص. وفتناك فتونة، أي شددنا عليك الابتلاء. فلبست سنين في أهل مدين. ممكن كانوا يلفظوك ويقولوا لك ما تقعدش هنا، لكن انت قعدت واستقريت في مدين. ثم جئت على قدر يا موسى، يعني رجعت تاني بقدر من الله سبحانه وتعالى وبوعد من الله سبحانه وتعالى. واصطنعتك لنفسي. الله أكبر. عشان كده قلت لك فوق ولتصنع على عيني، وتحت واصطنعتك لنفسي. على عيني يعني على بصر من الله سبحانه وتعالى. كيف صنع الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى كداعية؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى، انت لما بتيجي في مصنع من المصانع حاجه مثلا تتصنع، طياره، ثلاجه، مش بتجيبي قطعه جنب قطعه جنب قطعه وحته جنب حته وبعدين المقبض وبعدين الباب وبعدين الموتور بعد كده، صح ولا لا؟ قطع كده هي دي الصناعه، صح؟ قطع بتتركب جنب بعضها. هل ينفع الثلاجه تشتغل قبل ما تحطي الموتور؟ طب ينفع تشتغل من غير الباب؟ يبقى معنى كده ان انت لازم توصلي لمرحله معينه تكتمل فيها شكل الايه، الحاجه المتصنعه دي. ولله المثل الاعلى في صنعه. هكذا الله سبحانه وتعالى جعل سيدنا موسى اهله للدعوه بايه، بموقف بعد موقف بعد موقف. كيف انه القي في اليم ما يموتش، طب يروح فين؟ عند فرعون اللي كان اصلا بيقتل مين؟ الذكور. الله، ويعيش في القصور في القصر، وما أدراك ما عيشة القصر، الرغد والهنا والحرير والنعيم والعيل الشطرية النعمة الغضة، كل ده في القصر. وبعد كده ها يقتل نفس، يا نهار أبيض إيه ده، وبعدين يخرج من البلد اللي هو كان فيها. طب وبعدين يروح يشتغل إيه، راع غنم 10 سنين بعد ما كان تربية قصور، يروح يشتغل راع غنم. فهذا يتبين لك من هذا أن الله سبحانه وتعالى عندما يعد الداعية إلى الله سبحانه وتعالى يمرره بمحطات لم تكن تخطر له على بال. ليه؟ عشان يبقى جاهز للدعوة. فبعد ما سيدنا موسى قطع كل الشدة من حياته مع كل هذه المراحل، هيئ لإرساله إلى فرعون دلوقتي. واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا، يعني لا تقعدوا في ذكري، اذهب إلى فرعون إنه طغى. تاني طغى، خلي بالك في أول الكلام اذهب إلى فرعون إنه طغى، هنا هي نفس الآية بس مضاف إليها ألف الاثنين بس، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لأخاه. لينا ده فرعون، من قال أنا ربكم الأعلى يتقال له كلام لين؟ أمال يعني هتدخل تمسك له متريليوس وتقوم تديله خرطوشتين في بطنه؟ هي دي الدعوة؟ هي دي الدعوة؟ ولما تشوفي واحدة تقول لها إيه اللي أنت عاملاه في نفسك ده؟ إيه ده إيه ده إيه ده؟ إيه اللي أنت لابساه ده؟ ده أنا بشوف الكلام ده بيتقال لي أخوات لناس منتقبات، وتشوفها لما إيه ده العباية اللي أنت لابساها دي؟ إيه ده إيه الترتر ده؟ طب يا ستي الحمد لله إن ربنا سبحانه وتعالى أتى بيها إلى الطريق. ما تساعديش الشيطان عليها. لا تكن عونا للشيطان على أخيك. ولكن ادعوها بدعوة ورقراقة، أقسم بالله ممكن ما تتكلمي خالص وتبقي دعوة، بزيك دعوة، بكلامك دعوة. نكمل بعد الأذان علشان إن شاء الله همشي.